بعد هذا البيان أختم تعليقا على القصة التي حدثت في هذه الأيام. وكان التعليق يطول لكن الآن ضاق الوقت. أتساءل من الذي جرأ هؤلاء على المجاهرة بهذه الاعتقادات الكفرية التي منها سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال كبير. من الذي جرأهم؟ من الذي نافع عنهم؟ من الذي يدافع عنهم؟ سؤال أترك لكم الإجابة عليه، ويبقى التساؤل في هذه الأمة، وجوابه أنه لا يمكن أن يكون صلاح للأمة ورفعة لها ودفاع عن جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم من ولوغ هذه الكلب إلا بإقامة أحكام الله عز وجل فيهم. فليتق الله حكام المسلمين في إقامة الحدود والأحكام على هؤلاء. ثانيا، التحليل الاجتماعي والنفسي. كيف وصل بعض شبابنا إلى مثل هذه المقالات العجيبة الغريبة؟ أقول إن هذا من تلاعب العلمانيين وتلامذتهم بعقول وعقيدة شبابنا، ولهم في ذلك أسلوب أحب أن أشير إليه باختصار. فإنهم للأسف الشديد يتعاملون مع شبابنا من خلال المقاهي والجلسات الخاصة والندوات والسفريات ومواقع الإنترنت، يتعاملون معهم بأسلوب خبيث فيه ثلاث أحوال. أولا التفريغ. شبابنا حتى لو نشأ على السنة يفرغوه من معتقده من خلال التشكيك وطرح الشبهات على منهاج السلف وأئمتهم، لا يزالون به حتى يبدأ يشكك في قواعده وأصوله الشرعية والعلمية والمنهجية. ثم بعد هذا التشكيك ينتقلون إلى سد هذا الفراغ كالماء. إذا كان مملوء لا يمكن أن تضع فيه شيء، لكن إذا فرغوا ممكن أن تضع فيه شيئا آخر. يبدأ هؤلاء المحاولة الثانية والمرحلة الثانية، وهي سد الفراغ بأي شيء؟ أن يدفعوهم إلى القراءات الفلسفية الإلحادية، ثم التوصية بقراءة لكبار العلمانيين والتنويريين وأصحاب القراءات التأويلية المعاصرة المنحرفة، ثم أو مع ذلك ينصحون الشباب بقراءة الروايات المنحرفة، لأنها مهمة بالنسبة للشباب ذكورا وإناثا، لأن محتوى الرواية نشر الفجور والفسوق وتسويقه. اثنين، نشر الفكر المنحرف والشبهات والاستهزاء بالدين من خلال حوارات أبطال الرواية. اقرأ، ويمدحونه بقراءته لكثرة الروايات حتى يتأثر. ثم ينتقلون معه إلى الندوات الفكرية المدروسة. لما يرون هذا الشاب الذكي قد بدأ يهتز يفرغ ويعبى، يبدأون بالندوات الفكرية مع بعض كبار العلمانيين والمنحرفين والسهر معهم. هذه كلها مرحلة ثانية نسميها سد الفراغ. تأتي المرحلة الثالثة وهي خطيرة، وهي دور النفخ في هؤلاء الشباب وتشجيعهم على الجرأة والتمرد من خلال ما يقولونه لهم في ندواتهم الخاصة، ومن خلال التمكين لهم في بعض وسائل الإعلام من صحافة وتلميذ وتلفزة وغيرها، ومن خلال الدعوة إلى ما هم عليه من انحراف، وقد يصحب ذلك فساد خلقي، وتكون هناك المصيبة التامة. ومن هنا يا أيها الإخوة يأتي دور النفخ. أنت شاب عبقري، أنت ذكي، تقرأ هذه الكتب كذا في أسبوع، قرأت الرواية في يوم وليلة. أنا جلست، يقول أستاذه، أنا جلست شهر ونص ما قرأتها، أنت قرأت في يوم وليلة؟ عجيب، أنت فلتة من الفلتة، أنت عجوبة من الأعاجيب. وهذا يدل على لك شأن وأنك إنسان جريء وآخره. فيظهر لنا مثل هذه النوعيات من الشباب مما يخفى وما يعلن، مما يهز القلوب سد هزة، ووالله إن بعض كلامهم لتنهد له الجبال هدى، وكل هذا بهذا المكر الكبار العلماني في غفلة من المسلمين وأمهاتهم وأسرهم والعلماء والدعاة والمعلمين والمربين والناصحين. ودون ذلك الإنترنت، وفوق ذلك معارض الكتاب التي يدفع فيها إلى هذه الكتب لتتسلل إلى المقاهي وإلى الشباب وإلى غيرهم. معرض الكتاب لما يفتح بهذه الطريقة هو الذي يتسلل منه الانحراف والإلحاد والزندقة والفكر المنحرف، وهذا الذي يسري إلى شبابنا. أنا لا أقول إن الإنسان يمكن أن يمنع كل شيء، لكن هناك فرق بين الشاب لما يصبح معه كتاب يقلبه ليلا ونهارا، ثم هو يعلق ويزيد وينقص ويضع خطوط ونحو ذلك ويكرر، هذا مدرسة إذا كان معه في بيته ويعطيه غيره ويقرؤونه. أما القراءة في الإنترنت فنعم قد يصل إلى الرواية الماجنة وقد يصل إلى كذا وإلى كذا، لكن تلك أشياء غير ما يمكن أن يصل إلى الإنسان ليقرأ فيه ويعرف هذا طلاب العلم وأثره. فلذلك نحن نقول اتقوا الله، اتقوا الله يا أهل الإعلام، يا أهل معرض الكتب، اتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة، ونحذر الأمة تحذيرا شديدا من هذا، لأن الأمر خطير وليس بالأمر الهين. حين يطعن على رسول الله ويسب ولا يؤخذ على يد الجاني تعاقب الأمة، يخشى الأمة كلها تعاقب.